بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يخبر سبحانه وتعالى أن الملك ملك مصر رأى، قال للملأ من قومه: إني أرى سبع بقرات سمان. وقال الملك وملك مصر: إني أرى سبع بقرات سمان. هذه رؤية منامية، رآها في النوم. يأكلهن سبع عجاف، أن السبع بقرات عجاف مفرد عجفاء، بقرة عجفاء، وهي قليلة اللحم ضعيفة تخرج. رأى في النوم أن سبع بقرات عجاف يخرجن من نهر النيل فيأكلن سبع بقرات سمان يرتعن على الشاطئ، ورأى كذلك سبع سنبلات خضر. قال: وسبع سنبلات خضر، يعني رأيت سبع سنبلات، سنبلات جمع سنبلة، والسنبلة لتكون للقمح وتكون للأرز، وهي المكان في آخر أعواد القمح التي يعني يجمع الله تبارك وتعالى فيها الحب. فهذه شرا تجاههم، ولم يفعل ما يوجب أن يجازوه ويعاقبوه بهذه العقوبة. ثم قال جل وعلا: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. جاءوا أباهم عشاء يبكون. وقت العشاء اللي هو يبدأ من يعني غروب الشمس، المغرب هو العشاء الأولى، ووقت العشاء الثاني هذا العشاء الثاني العتمة. جم على عادة الرعيان عندما ينتهي يعني يوم الرعي فإنهم يعودون في يعني في في مع غروب الشمس إلى يعني مساكنهم ومنازلهم. فجاءوا أباهم عشاء يبكون، بكاء الكذب. طبعا بكاء الكذب ليدخلوا يعني الحيلة على أبيهم وليحاولوا إقناع يعني أباهم بما قر قرارهم عليه. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. ذهبنا نستبق، نتسابق كما عادة يعني غلمان الرعي، فإنهم يعني يشغلون أوقاتهم بسباق، يسابق بعضهم بعضا. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، لأنه صغير لا يقوى على يعني المسابقة، فتركناه عند متاعنا، عند المتاع الذي لهم كطعامهم وشرابهم وما يأخذونه عادة في يومهم للرعي. فأكله الذئب. أما ذهبنا نستبق بعيدا كذيت، وانتهذ الذئب غفلتنا عن أخينا وبعدنا عنه فافترسه الذئب. ثم قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت يعني الأب بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا، والإيمان هنا معنى التصديق، وأصل الإيمان هو التصديق بأمر غيبي، لأن لا يقال للإنسان إذا على الأمر الحاضر لا أقول أنا مؤمن يعني بوجود هذا الكتاب ولا بوجودك، لا، وإنما إذا أخبرت عن خبر هو بعيد عني فقل نعم أنا أؤمن بهذا. فالإيمان هو التصديق بأمر غيبي، فهذا لأن هذا الأمر غيبي بالنسبة ليوسف، بالنسبة ليعقوب لم يره، فقال وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا هذا الأمر الذي حصل يعني في غيبة عنك، ولو كنا صادقين يعني ولو كنا صادقين في هذا القول فإنك لا تصدقنا. هذا طبعا شعور الكاذب بأنه لا يصدق، دائما يشعر الكذاب بأنه مهما بالغ في يعني إثبات حديثه وإثبات صدقه فلا يصدق الآخر، يشعر بأن الآخر لا يصدق. قالوا ما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا ولو كنا صادقين. قال جل وعلا وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه على قميص يوسف بدم كذب. دم كذب ذبحوا لهم شاه ونحو ذلك ولطخوا بدمائها قميص يوسف بعد أن نزعوا القميص عنه وتركوه يعني بلا قميص في في في في الجب، وأخذوا القميص هذا لطخوه بالدم وأتوا به. فطبعا يعني من حكمة يعقوب عليه السلام أنه نشر القميص، وجدنا أن هذا القميص قميص يوسف، ليس نعم هذا قميص يوسف لكن ليس فيه قدش ولا شق. فقال لهم متى كان الذئب عليما حكيما يقتل يوسف أو يأكل يوسف ولا يشق قميصه. قال لهم هذا الذئب لابد أن يكون عليم حكيم، يعني فصخ أو خلع قميص يوسف أولا ثم أكله. قال لهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال يعقوب لهم بل يعني الحق الواقع أنه سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت النفس بمعنى وسوست لكم وأوحت لكم بأمر ما لا لم تذكروه هنا. فصبر جميل، صبر جميل، الصبر حبس النفس على المكروه دون يعني تضجر وتألم وإظهار للجزع. وقال لهم جميل يعني بدون سب، يعني بلا سب لهم ولا شتم ولا إهانة لهم، أصبروا صبرا جميلا وأعلم أنكم قد صنعتم أمرا ما والله المستعان على ما تصفون. الله سبحانه وتعالى هو عوني المستعان الذي أستعين به على ما تصفون من هذا الأمر الكاذب الذي يعني كذبتم فيه. هنا وقف الأمر عند هذا، ثم ينتقل بعد ذلك يعني ينقل الله تبارك وتعالى في المشهد إلى يوسف عليه السلام. نرجع مرة ثانية إلى يوسف. قال جل وعلا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، سيارة مجموعة تسير، فأرسلوا واردهم، واردهم هو الشخص الذي يعني يرسلونه ليأتي لهم بالماء، بئر معروف، وهو في طريق المسافرين أرسلوا من يستقي لهم من البئر. فأدلى دلوه، لما أدلى الدلو وإذا بهناك من يتعلق في الدلو ومن يعني يصرخ عليه من داخل البئر، فقال يا بشرى هذا غلام. يا بشرى كلمة للفرح والسرور، نداء يقصد به هنا الفرح والسرور، يعني يا بشرى يعني هذه بشرى عظيمة دي. هذا غلام، غلام في البئر يعني هذه لقطة عظيمة جدا، ما ليس له أحدهنا فقال يا بشرى هذا غلام، ثم لما أخذه طبعا أخرجه من البير وأخذه إلى جماعته فقالوا اكتبوا الأمر ولا تذكروا هنا لمن حولكم من الناس ولا يعني تعرفوه وتنادوا عليه وتقولوا يا جماعة من الذي فقد له غلام لا خبوه. فمجموعة من اللصوص وجدوا هذا وليس عنده أحد، وطبعا أنهم لو أرادوا أن يرجعوه إلى يعني أبيه لكان هذا، فإن يعني هذه البئر ليست ببعيدة عن يعني منازل يعقوب عليه السلام، فلو أنه عرفوا به لرجع إلى أهله. ولكن طبعا من في هذا الوقت يجد مثل هذه اللقطة ويردها إلى أهلها؟ لا. فقال جل وعلا وأسروه بضاعة، أسروه يعني كتموا أمره وجعلوه سرا بضاعة، أي ليكون بضاعة تباع، ما يعني أسروه ليكون عبدا لهم، لا، قال لك نبيعه نازلين إلى مصر فنبيعه هناك بعيد عن هذا المكان، يعني الآن في أرض الشام، فإذا راحوا باعوه لأرض مصر خلاص يجيب له الثمن ويأخذه. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، أي أن الله تبارك وتعالى عليم. فهؤلاء لصوص، هؤلاء لصوص قطاع طرق مجرمون، هذه ليست لقطة، هذا إنسان، هذا له أهل وله كذا، ولو أنهم عرفوه لردوه، ولكن الله تبارك وتعالى يعني يريد أمر، الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا بد أن يذهب يوسف إلى مصر ليكون من شأنه ما يكون. ثم قال جل وعلا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هم لصوص كذلك وأغبياء، وفي عندهم أعظم الكنوز في هذا الوقت نبي الله تبارك وتعالى الكريم، لكنهم عموا عنه فشروه باعوه بثمن بخس. قال الله دراهم معدودة، يعني ما بلغ دينار، ما بلغ الثمن دينار، وإنما دراهم معدودة 3-4-5-6 دراهم معدودة فقط تعد يعني على. وكل اسم من هذه الأسماء إنما يعطي معنى من معاني أوصاف هذه المسمى، فكثرة المترادفات وهذه، وبعدين سعة المفردات وسعة تنويع المعنى، فالسرقة غير الاختلاس غير النهبة، يعني كله أخذ المال من الغير، لكن صور كل صورة من صور أخذ هذا المال العرب يضعون لها يعني مسمى خاص حتى لا تختلط، لا تختلط يختلط معنى بمعنى. ثم يعني تصريفهم في في كلامهم بالتشبيهات والاستعارات والكنايات، وجعل هذه اللغة لا نقول من أغنى ما تكلم به الإنسان في كل عصوره، بل أغنى لغة وأفصح وأبين لغة وجدت وتوجد على ظهر هذه الأرض. هذه اللغة التي ينزل القرآن بها على هذا النحو، عندما ينزل الله تبارك وتعالى بها كتابه الخاتم، آخر كلمة لله تبارك وتعالى منه سبحانه وتعالى إلى الناس في الأرض، هذه آخر كلام، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا بعد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينزل كتابا بعد ذلك، هذه كلمة الله تبارك وتعالى الأخيرة إلى أهل الأرض، وتبقى هذه الكلمة هي الحجة لله تبارك وتعالى على عباده إلى أن تقوم الساعة. وهو هذا الكتاب لكل للعالمين للناس أجمعين، فكون هذا الكتاب على هذا النحو ينزل بهذه اللغة الشريفة العظيمة الغنية البينة الواضحة، يبقى كتاب الله تبارك وتعالى بعد ذلك سهل التناول، يسير على كل الأمم والشعوب التي تتعلم هذه اللغة وبالتالي تفهم عن الله تبارك وتعالى. ولو أنزله الله تبارك وتعالى بلغة أخرى من هذه اللغات الضعيفة الركيكة التي ليس فيها يعني فيها خلط هائل جدا وفيها لبس، وكل من يقرأ بها لابد أن يختلط عليه الأمر من قلة مفرداتها ومن أن الكلمة الواحدة قد تأتي إلى معاني كثيرة، وبالتالي يتعب الإنسان في تحويل هذه الكلمة وين تذهب إلى المعنى الذي يراد بها، ومن كونها جامدة ما الكلمات كلها فيها مبنية ليست معربة بـ بـ بـ بـ بـ اللغة العربية معربة، الكلمة الاسم يأتي مرفوعا فيأخذ صوت معين كتاب، ويأتي مجرورا فيأخذ صوت معين كتاب، ويأتي منصوبا فيأخذ كتاب كتابا. هذا التصويت هو على طول مباشرة يعطي وضع هذه الكلمة، هل هي جاءت فاعل ولا جاءت مفعول ولا جاءت مجرورة قبل حرف جر. أما إذا كان لو كانها كتاب ولا تتحرك ولا تعرف بهذا، فإن هذا يحتاج إلى جهد آخر لمعرفة وضع هذه الكلمة في في في في, في سياقها والمعنى المقصود بها. فهي هذه هذا الإعراب الذي تمتاز به يعني أيضا هذه اللغة العربية، يجعل من اليسير الوصول إلى يعني المعنى وبيانه. على كل حال المقصود هو أن قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هو خطاب للعرب أن الكتاب نزل بلغتهم، وهو كذلك خطاب للعالمين أنه نزل بأشرف اللغات وأحسنها والتي تظهر وتبين المعنى على أتمه. فكيف ثم إذا خاطب الرب عباده بهذه اللغة الشريفة؟ لا شك أن هذا يكون أدعى لتمام البيان وبالتالي تمام إقامة الحجة على العباد وإظهارها. لعلكم تعقلون عن الله تبارك وتعالى ماذا يعني يريد منكم وماذا يريد لكم. ثم قال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن الله، هذا أيضا تأكيد منه سبحانه وتعالى بأن يعني هذا القرآن وهذه القصة وقص الله تبارك وتعالى على نبيه، القصص في القرآن إنما هي منه سبحانه وتعالى وليس من غيره، فليس هذا تأليفا من غيره أو عبارة عما يريد الرب تبارك وتعالى، بل الله هو الذي يقص سبحانه وتعالى. نحن الله جل وعلا نقص، كذلك الله جل وعلا هو الذي يقص عليك أيها النبي أحسن القصص بإطلاق، أحسن القصص بإطلاق من كل نواعي الحسن. أولا حسن القصة من حيث هي قصة، القصة للإمتاع وللتشويق وللإثارة والانتظار النتائج منها، عقدة تكون في أول القصة ثم يسير الإنسان معها، لا تحل هذه العقدة إلا يعني في نهاية القصة. كثرة المشاهد، تنازع المشاعر، صراع بين الحق والباطل، الخير والشر، نهاية السعيدة لهذه القصة. فمن حيث هي قصة فيها الإمتاع والإثارة والتشويق و كل المشاعر الإنسانية الموجودة، مشاعر الخير والشر كلها تأتي، بعد ذلك الصفات العالية الحميدة من المثل العالية جدا من البشر خلقا واستقامة ودينا، كذلك ما في البشر من الشر من الكيد والتآمر والحقد، من الإنسان الذي تصنع له جميلا فيولي كظهره بعد ذلك ولا أبيه، ومن إنسان تصنع له جميلا فيحمل هذا الجميل، والانتقال من كل بيئات الناس، من يعني السوق السائرين في الطريق إلى الملوك في في في في في قصورهم وعروشهم، إلى الحواشي التي تعيش معهم، إلى الشعوب التي والعقل الجمعي، إلى يعني مجالس علية الناس وكذلك مجالس سوقتهم، إلى القصور إلى السجون. فشمول القصة لكل يعني درجات الناس وأماكن المجتمع كله، فتعيش حياة كاملة بكل معاني الحياة، من يعني أشرف وأعلى الناس إلى يعني الناس اللي هم أوضع الناس وسفلة الناس في الكل. هذا من معنى. كذلك ما تؤدي إليه هذه القصة من يعني العواقب الجميلة لأهل الإحسان والعواقب السيئة لأهل الإساءة. انظر من يحسن فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع، إن الله لا يضيع يعني أجر المحسنين، وأن المسيء مهما مكر وبالغ وكاد وكذا إلا أن تكون عقوبته سيئة. فهذا بيان أيضا لسنن الله تبارك وتعالى في الخلق. انظر المحسن قد يبدأ حياته ويبدأ مشواره الطويل في الإحسان فيلقى العنت ويلقى الخصومة ويلقى الـ الـ الـ الـ يعني المعاندة، ولكن في النهاية ينفعه إحسان. والمسيء صاحب الشر صاحب الحسد ممكن يلقى في أول الأمر بعض يعني النجاحات في ظنه، ولكن تكون عاقبته بعد ذلك سيئة. فالعاقبة بين العواقب، وأن العواقب للمتقين. إبراز النموذج العظيم من الخلق القويم والصفات الإنسان الكامل الراشد لتحتذى ولتتخذ، فهذه ديت. فيكون هذا من مغازي ومعاني القصة. فهذه قصة، القصة إنما ترشد وتسير أولا حسب سنن الله تبارك وتعالى في الخلق والناس، لا كما يؤلفه ويفتريه من يفتريه، وقد يمجد العناصر السيئة الشريرة البغيضة ويهين يعني النماذج الكريمة الكبيرة. وهذا خلاف سنن الرب تبارك وتعالى، خلاف سنن الله تبارك وتعالى في خلقه. فهذا حديث يفترى، وهذا حديث صحيح واقعي يبين سنن الله تبارك وتعالى. ثم إنه أحسن القصص لأنه كذلك حق واقع وليس خيالا يتخيل ولا كذبا يفترى. وفرق بين هذا وهذا، بين قصة مكذوبة مفتراة ليست لها حقيقة، وبين قصص حق قد وقع كل يعني حدث من هذه القصة كان أمرا حقيقيا واقعا. فهذا لا شك أنه أحسن القصص، ما يقصه الله تبارك وتعالى على عباده أحسن القصص، لا قصص خير من هذا بكل معاني الوجوه، بكل معاني وجوه الحسن. فإن هذه قصص الله تبارك وتعالى يحمل كل هذا الحسن. وفي هذه السورة العظيمة التي يعني انتظمت كلها قصة واحدة تسير معها في مشاهد متعددة، ينقل الله تبارك وتعالى من مشهد إلى مشهد ومن موقف إلى موقف بأمر من يعني الأمور العجيبة المعجزة في صياغة قصة يعني بلغت الغاية في الإحسان والإتمام. فهي من حيث البلاغة ومن حيث يعني موضوع القصة لا قصة أجمل منها ولا أحسن منها ولا أكمل منها. وأما من حيث ما تضمنته بعد ذلك من المعاني العظيمة فهذا أمر يفوق الوصف. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بوحينا لك هذا القرآن، فإن الله تبارك وتعالى قد ضمن هذا القرآن أحسن القصص إمتاعا وتعليما وتأديبا ونظرة، ثم كذلك برهانا وبيانا. فإن من حكم وغايات هذه القصة إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وصدقا، وذلك أنه من أين للنبي أن يعلم هذه الأخبار التفصيلية؟ التي جاءت في هذه القصة، رؤية يوسف عليه السلام إلى رؤيا يقصها على أبيه، يتآمر إخوته عليه، يلقونه في هذا المكان، يأخذه من يأخذه من، ثم هذا السياق كله بهذه التفصيلات الدقيقة. من أين للنبي أن يعلم هذا ولم يقرأ هذا في كتاب ولم يكن قارئا صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم إنه ليس تأليفا، إنها قصة وقعت، وهي كذلك بأيدي وبعلم أهل الكتاب الذين لم يلتق بهم النبي ولم يعرف ما عندهم. وبالتالي عندما يأتي النبي بهذه القصة بهذه التفصيلات، فإن أهل الكتاب إما أن يصدقوه وإما أن يكذبوه، والأمر عندهم. فإذا صدقوه على هذا وقالوا نعم هذا حق، هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، وإذا كذبوه ظهر كذبهم كذلك، وذلك أن هذه القصة مدونة ومكتوبة، مكتوبة عندهم في الكتاب. ولذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى الحريصين الذين كانوا في غاية الحرص على إبطال دين النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا أن يردوا شيئا من ذلك، ولا أن يقولوا بأن هذا القصة مفتراة، ولم يكن يوسف هنا، ولم يسكن هذا المكان، ولم ينتقل هنا، وإن كل الذي أو بعض الذي ذكرته عن يوسف ليس بصحيح. بل إقرارهم بهذا دليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من يعني كذلك حكم قص الله تبارك وتعالى علينا لهذه القصة. نحن نقص عليك أحسن القصة ما أوحينا إليك هذا القرآن، أي ليكون كذلك دليلا على أنك رسول الله حقا وصدقا، وأن هذا القرآن هو نازل من عند الله سبحانه وتعالى. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لقد كنت قبل هذا القرآن من الغافلين عن هذه الأمور، فلم يكن للنبي علم بها. فالغفل عن الشيء هي يعني البعد عنه والجهل به، فالنبي كان لم يكن عنده علم بشيء من ذلك بتاتا، ولا كان يعرف يوسف ولا يعقوب ولا من هؤلاء ولا كيف سكنوا ولا أين انتقلوا، لم يكن عند النبي علم بها. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فهذا من مراد الله تبارك وتعالى في القصة، كذلك أنه أنزلها لتكون شاهدا للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. سنقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الحلقة الآتية، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. أصابع اليد وكانوا فيه من الزاهدين، يتخلصوا منه، يعني هم زاهدون فيه، لا يريدون اليد، لا يريدون أن يستقوا عندهم ليكون في خدمتهم ويأخذوا عبد من عبيدهم، وإنما يريدون أن يتخلصوا منهم أي شيء، فأخذوا به دفع لهم مبلغ زهيد فباعوه به. فهذه الدرة والدانة العظيمة، نبي الله تبارك وتعالى الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يباع في السوق بهذه الدراهم المعدودة، ويكون الذي عنده لا يعرف قيمته. قال جل وعلا: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر، جاء حظ يوسف عليه السلام في أن الذي اشتراه من مصر هو يعني عزيز مصر الذي تحت أيديه الكنائس، كنوز اليد كوزير المالية الذي ديت. وجاء هذا الرجل الذي اشتراه من مصر قال لامرأته أكرمي مثوى، وصى امرأته به وأن تعامله ليس معاملة عبد مشترى ورقيق، وإنما تعامله معاملة ولد من الأولاد. قال أكرمي مثوى، مثوى بقاءه يعني عنده، عسى أن ينفعنا، قد أنس فيه يعني الفراسة والنجابة والخلق، فقال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني إذا شاب وكبر ورأينا منه النجابة والحسن فيتبنوه يجعلوا له ولدا له. قال جل وعلا: وكذلك مكنا ليوسف، وكذلك بهذا التمكين إنه يخرج فيرزقه الله تبارك وتعالى بيت يستقر فيه، رجل يكرمه ويعامله معاملة الابن، يوصي زوجته عليه فيجد البيت والمأوى الحسن والمكان الذي يكرم فيه، فهذا نوع من التمكين مكنه الله تبارك وتعالى. وإلا كان يمكن أن يباع عند ناس سفلها ومجرمين يعاملوه خلاص عبد، فيعامل معاملة العبد ويهان أو نحو ذلك، أو عند بعض رعاة الأغنام أو بعض غيرهم، لكن الله تبارك وتعالى هيأ له بيتا من بيوت يعني العز والشرف في مصر ليستقر فيه. وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يعني أن من فضل الله تبارك وتعالى أن يعلمه من تأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث تأويل الرؤى. وهذه هي يعني الصفة العظيمة التي والمنحة العظيمة التي علمها الله تبارك وتعالى ليوسف، وكل حياته تدور حول الرؤية، فهو لنفسه رأى الرؤية هذه العظيمة التي كبر بها في عين أبيه، والتي كانت حياته كلها يعني دورة لتحقيق هذه الرؤية التي يراها صغير، في رؤية رآها وهو يعني غلام صغير، ثم تسير الأحداث في حياته كلها حتى تتحقق رؤيا كما رآها في هذه السن. ولا بالرؤيا كذلك تكون نجاته وخروجه من السجن، سنرى أن الرؤيا هي يعني العنصر الأساس في حياة يوسف عليه السلام. ولنعلمه من تأويل الأحاديث تأويل الرؤى، الله غالب على أمره، الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، إذا قضى الله أمر وأراد شيئا ما يستطيع أحد أن يحول بين الله تبارك وتعالى وبين ما يريد، لا بد أن يتحقق. فهذه انظر إخوة يوسف أرادوا الكيد به وإذهابه وإتلافه، فانظر كيف يبدأ الله تبارك وتعالى الأمر فيسير الأمر على خلاف ما يريدونهم وعلى وفق ما يريد الرب تبارك وتعالى له. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى غالب على أمره. قال جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، أشده اللي هو يعني كمال القوة، اللي هي في سن تكون في سن 22 24 يبلغ الإنسان يعني كمال الشباب والقوة. آتيناه حكما وعلما، حكم على الأمور بأن يعرف الحق في كل هذه الأمور، وعلم من ما علمه الله تبارك وتعالى، علم بالله، علم برسالاته، علم بدينه، هذا عن طريق الوحي. وكذلك هذا الخلق العظيم، فأتاه الله تبارك وتعالى الحكم، يعرف أين الحق وأين يضع هذا الأمر في نصابه وعلمه. وكذلك نجزي المحسنين، كهذا الجزاء من العناية والتعهد والتربية والتعليم، الله يجزي العبد المحسن لأنه كان عبدا محسنا، فإن الله تبارك وتعالى يجزيه هذا الجزاء. ثم بدأت الفتنة الثانية، هذه الفتنة الأولى فتنة إخوانه وتغيب في الجب، وكيف أنجاه الله تبارك وتعالى من ذلك وأوصله إلى يعني بر أمان ومثوى كريم يعني يعيش فيه. بدأت الفتنة يعني الثانية في حياة يوسف عليه السلام. قال جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها، عبر الله تبارك وتعالى عن زوجة هذا الرجل العزيز، قال التي هو في بيتها، وهذا بيان يعني شدة هذه الفتنة، أن هذه المرأة التي هو في بيتها وهو خادم عندها وموجود في هذا البيت ويعني يجمعهم سقف واحد عن نفسه، وهذه قمة الفتنة. قمة الفتنة أن المرأة التي تراوده ليست مرأة خلف الجدران وخلف الأسوار، لا، إنه هو في بيتها. ثم هو في بيتها وليست هي في بيته، فإنها كونها تكون هو في بيتها لها سلطة وسلطان عليه، وبالتالي تصبح الفتنة أكبر. نواها ربما يجد نفسه خارج هذا البيت، فالأمر بالنسبة إليه يعني من كل الوجوه. ثم هي تراوده، هي التي يعني تركض وراءه، هي التي تريده. راودته عن نفسه وغلقت الأبواب، جاء الوقت الذي يعني أعدت يعني العدة وهيئت التهيئة لما يعني أرادت واشتهته من يوسف. أبواب قصرها، وقالت هيت لك، كل شيء مهيئ لك، يعني ليس أمامك يديتميد، فهيت لك. هيت لك كلمة هتاف، هتاف يعني الأنثى لمن تحب ومن تعشق ومن تركض خلفه. فإذا يوسف عليه السلام قال معاذ الله، عياذا بالله، العوذ هو الالتجاء والحماية، معاذ الله، كان أول أمر أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى ويعوذ ويلوذ بالله جل وعلا. إنه ربي أحسن مثواي، ذكرها بهذا الرجل الذي أسكنه في بيته وأحسن مثواه هنا وأحسن يعني مقامه في البيت، قال لها إنه ربي، إنه شأن والحال ربي سيدي اللي هو زوجها، أحسن مثواي، كيف أخونه في أهله؟ فهذه خيانة أهديت. إنه لا يفلح الظالمون، إنه الشأن والحال أن الظالم لا يفلح. ثلاث أمور اعتصم بها يوسف عليه السلام وذكرها، وهذه الأمور كلها يعني هي من أعظم العاصم من يعني هذه الفتنة. أول شيء أن الأمر لاذ بالله تبارك وتعالى وعاذبه. الأمر الآخر تذكر يعني حق من له حق عليه، وأن يعني عدوانه على امرأته عدوان على هذا الرجل وخيانة لهذا الرجل الذي أكرم مثواه. ثم بيان أن هذا الزنا سبيل المفسدين وسبيل من لا يعني يصلحهم الله تبارك وتعالى، إنه لا يفلح الظالمون، كل ظالم يفلح، هذا قانون نظام، أن الظالم لا يفلح، لا يمكن أن يرى الفلاح والنجح من يسير في هذا الطريق. ثم قال جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها، يخبر سبحانه وتعالى أن لولا عناية الرب سبحانه وتعالى ولطفه بعبده وحمايته لعبده يوسف لكان قد همت به وهم بها، لكن الله تبارك وتعالى أدركه بأن رأى برهان ربه. قال: لولا أن رأى برهان ربه. البرهان هو الدليل القاطع، القوة القاهرة، أمر جد. ما هذا البرهان؟ لم يذكره القرآن هنا جد. قيل إنه رأى أباه عابا على أصبعه، تذكر والده، تذكر رأى جبريل عليه السلام جد. المهم أنه رأى أمر من شأن الله تبارك وتعالى زاجر له وواعظ له أن يقدم على مثل هذا الفعل. لولا أن رأى برهان ربه، قال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني أن الله تبارك وتعالى أرى هذا البرهان ليثبته وليحميه من الوقوع في هذه الفاحشة، كذلك لنصرف عنه، لنبعد عنه السوء والفحشاء، صرف الإبعاد وتحويل. سوء الأمر السيء، والزنا أمر سيء، والفحشاء والزنا أمر فاحش، لأنه ذنب غليظ عظيم. فحشاء الأمر الفاحش الغليظ. إنه أي يوسف عليه السلام من عبادنا المخلصين، من عبادنا المخلصين الذين يخلصهم الله تبارك وتعالى ويصرف عنهم السوء، وبالتالي هو في حماية الرب تبارك وتعالى. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثم قال جل وعلا: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهذا إن شاء الله نعود إليه في الحلقة الآتية. صلى وسلم على عبد الله ورسوله محمد.